الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا الدرس الثاني في كتابي المهم شرح قواعد الإسلام المؤصل الدال والدليل والمبين والمستدل للإمام ابن حنبل المبجل، وهذا ما رواه الإمام القاضي أبو يعلى في كتابه العدة في أصول الفقه بسنده من كلام الإمام أحمد بن حنبل، وذكرته في الصفحة 24. فقال: سمعت فلان عن فلان بسنده، قال الإمام أحمد: قواعد الإسلام 4: دال ودليل ومبين ومستدل. فالدال الله تعالى، والدليل القرآن، والمبين الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والمستدل أولو الألباب وأولو العلم الذين يجمع المسلمون على هدايتهم، ولا يقبل الاستدلال إلا ممن هذه صفته. فهذا الكتاب لم يشرح هذا الأثر لم يشرح من قبل، وكتبت فيه كتابا كبيرا إن شاء الله أبين فيه أهمية هذا الأثر الجليل الذي شمل وجمع منظومة الاستدلال في كتاب الله، سواء في الأمور العلمية أو العملية. فبينت أول افتتاحية هذا الكتاب بقوله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فبينت أن الأصل الشريعة: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فالأصل كتاب وسنة وإجماع المسلمين، تمام؟ فأعقبت هذه الفقرة، الجملة الأولى في الدرس الأول بهذا العنوان، الصفحة 8: اتباع الشريعة لا يخالف الاجتهاد، بل هو قسم من أقسامها وأصل عند عدم النصوص. فبدأت الكلام: الأصل في التكلم في دين الله كتاب وسنة وإجماع المسلمون ولكن هناك اجتهاد، وهناك قياس، وهناك أدلة أخرى: مصلحة المرسلة، وسد الذريعة، وشرع من قبلنا، والقياس الجلي، والاستصحاب. كل هذه متفرعة من الكتاب والسنة. حتى الإجماع، ليس هناك إجماع إلا بدليل من الكتاب أو من السنة، وليس هناك قياس إلا من الكتاب والسنة والإجماع، لأن من الأدلة التي يستدل بها في القياس كأصل الإجماع، كتاب وسنة وإجماع. فهنا جعلت هذا العنوان: اتباع الشريعة لا يخالف الاجتهاد، بل هو قسم من أقسامها وأصل عند عدم النصوص. عند الصنعة التصنيفية والفقهية يكون المقدمة والتوطئة والبداية لصالح هذا الأثر أو هذا الكتاب الذي سيشرح. وأصل الكلام الذي قاله الإمام أحمد: قواعد الإسلام 4: الدال والدليل والمبين والمستدل. والمستدل أهل العلم، وعندهم الشريعة والاجتهاد والقياس وكذا وكذا وكذا. فعندما تريد أن تبحث مسألة في مقالة أو في كتيب أو ما شابه، أو فتح الله عليك بعد أن تأتي بمسائل التصنيف بكتاب، لابد له من أسباب وشروط وعلل، منها التمهيد للكتاب حتى تيسر على من سيقرأ الكتاب وتأتي بمفاتيح العلوم. فقلت: روى البخاري في صحيحه ومسلم عن حد من حديث ابن عباس قال: لما حضر الرسول صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلما أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، تمام؟ فقال بعضهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع في وقت مرضه قبل أن يموت بأيام، وقد قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا في حجة الوداع قبل أن يموت ب83 يوما. فهنا قال: هلما أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. ظاهر الحديث حاجة عظيمة. فقال بعضهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصموا، فمن حوله من أهل بيتي لأنه في مرض الموت، وحوله أصحابه الكبار أبو بكر وعمر ومشاكل. فمنهم من يقول قربوا، يقول قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، ومنهم من يقول غير ذلك. فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال صلى الله عليه وسلم قوموا عني. قال عبيد راوي الحديث: فكان يقول ابن عباس إن الرزية، كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم. يعني ابن عباس ترجمان القرآن الذي قال عليه النبي اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، الرزية كل الرزية أن النبي حيل ألا يكتب، فجعلها مصيبة عظيمة. وفي رواية المسلم: وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، فقال النبي: هلما أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده. فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع. فإذا هذا كلام عمر علمناه من رواية أخرى عند مسلم: وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله. حديث في غاية القوة وتفسيره في غاية الفهم. قلت: قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا أصل كلي متفق عليه، إن كان يتكلم في مسألة فيها خير الأمة، فإن كان في أشد الوجع لا يقول إلا الحق لأنه معصوم، هو معصوم. تمام. قال النووي في شرح مسلم: اعلم أن النبي معصوم من الكذب ومن تغيير شيء من الأحكام الشرعية في حال صحته وحال مرضه، هذا إجماع، ومعصوم من ترك بيان ما أمر ببيانه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، أو تبليغ ما أوجب عليه تبليغه، وليس معصوما من الأمراض والأسقام العارضة للأجسام ونحوها في حالة الوحي. لذلك حديث البخاري ومسلم لما سحر النبي سحره لبيد بن الأعصم، ففي سحره هذا لم يقل شيء خاص بالوحي، فانتبهوا، هذه جهة منفكة. تمام. مما لا نقص فيه لمنزلته ولا لفساد لما تمهد من شريعته، وقد سحر حتى صار يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله كما في صحيحين، ولم يصدر منه في هذا الحال كلام من الأحكام مخالف لما سبق من الأحكام التي قررها. فإذا علمت ما ذكرناه فقد اختلف العلماء في الكتاب الذي هم النبي صلى الله عليه وسلم به، هذا الكتاب الذي يكتب لهم شيئا لا يكون ضلال بعده. قلت: وما قاله النووي إجماع لا خلاف عليه سلفا وخلفا ولعصمته صلى الله عليه وسلم. ثم بدأت في نقلات تبين معنى الكلام لأنه مهم هذا الحديث. قال أبو العباس القطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم عند حديث كذا، قوله صلى الله عليه وسلم في رواية: ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده. لا شك في أن ائتوني أمر طلب توجه لكل من حضر، وإجماع الصحابة أن الأمر الوجوب، فإن أمر النبي بذلك فهو أمر على الوجوب، فكان حق كل من حضر المبادرة للامتثال، عمر وابن عباس وغيرهم، لا سيما وقد قرنه بقوله صلى الله عليه وسلم لا تضلون بعده. لذلك قال ابن عباس: إن رضية كل الرزية، يعني الذي حدث ولم يكتب هذه مصيبة. لكن ظهر لعمر ولطائفة معه أن هذا الأمر ليس على الوجوب. شوف الصحابة كان عندهم في الفطرة علم أصول الفقه الذي أخذه أول من تكلم في علم أصول الفقه، وهو الإمام الشافعي في كتاب الرسالة، فأخذه من أفواههم وآثارهم وكلماتهم وتصرفاتهم وفيما كانوا يفتون فيه. فقال فكان قال لكن ظهر لعمر ولطائفة منهم أن هذا الأمر ليس على الوجوب وأنه من باب الإرشاد إلى الأصلح، مع أن ما في كتاب الله يرشد إلى كل شيء، القرآن كله هدى لكل الناس، ذلك لا ريب فيه هدى للمتقين، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، كما قال تعالى تبيانا لكل شيء. ومع ما كان فيه رسول صلى الله عليه وسلم من الوجع، فكره عمر رضي الله عنه أن يتكلف من ذلك ما يشق ويثقل عليه وهو في أيام المرض، أيام الموت. والعباس بن عبد المطلب عمه رأى في وجه النبي وهو يعلم آل بيت النبي، رآهم عندما يموتون لهم صفة معينة، فرأى النبي كذلك فقال رسول الله أوشك أن يموت، وهذا الذي حدث. فعمر كان يعلم هذا فقال لا نثقل على رسول الله، يكفيه ما فعله طوال عمره 23 سنة. فظهر لهم أن الأولى أن لا يقتل، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، ينقض بالاجتهاد. وأرادت الطائفة الأخرى أن يكتب متمسكة بظاهر الأمر واغتناما لزيادة الإيضاح، حاجة عظيمة، والنبي قال لن تضل بعده أبدا، لماذا لا يكتب؟ والأصل في اللفظ على ظاهره، وهذا إجماع الصحابة أيضا ورفع الإشكال. فيا ليت ذلك لو وقع وحصل، ولكن قدر الله وما شاء فعل. ومع ذلك فلا عتب ولا لوم على الطائفة الأولى، إذ لم يعنفهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا ذمهم، بل قال للجميع دعوني فالذي أنا فيه خير. هذه رواية ليست في صحيحين، دعوني فالذي أنا فيه خير، اللهم الرفيق الأعلى، تمام، سيموت بعد قليل. وهذا نحو مما جرى لهم، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب كما في الصحيحين لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فتخوف ناس فوت الوقت فضلوا دون بني قريظة. نعم، فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة، يعني صلوا على خلاف الحديث وعلى ظاهره. وقال آخرون لا نصلي إلا حين أمرنا رسول الله في بني قريظة وإن فاتنا الوقت. قال فما عنف أحدا من الفريقين، وسبب ذلك أن ذلك كله إنما حمل على الاجتهاد المسوغ أو المسوغ وقصد الصالح، والاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، وهذا أمر معتبر. وهذا الحديث لا يصلين أحد أو في رواية أحدكم في العصر إلا في بني قريظة، حديث في غاية القوة، أخذ منه أهل العلم ابن حجر وغيره الفرق بين من حمل اللفظ على الظاهر ومن حمله على الباطن، والنبي أقر هذا وذاك، ولكن بدليل، دليل على الظاهر ودليل على صرف الظاهر من الظاهر إلى الباطن. يبقى هذا ما قاله، فهذا التفسير يبين أن المسألة اجتهادية والنبي أقرهم على الاجتهاد، وهذا الذي أردته وقصدته من اتباع الشريعة لا يخالف الاجتهاد، لأن النبي أقره. قال النووي في شرح مسلم بقية النقل السابق، فقيل أراد كتابا يبين فيه مهمات الأحكام ملخصة ليرتفع النزاع فيها، لذلك كان ابن عباس يعني شديد الرغبة في ذلك، لا تضلون بعده، خلاص يبقى ما فيش نزاع ولا خلاف، ولكن قدر الله بالخلاف، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ويحصل الاتفاق على النصوص عليه، مسألة ليرتفع النزاع ويحصل الاتفاق على النصوص عليه، رفع الخلاف والنزاع قاعدة مجمع عليها ذكرها النووي في شرح مسلم. قال والإجماع على الخروج من الخلاف، إجماع على الخروج. الأصل عدم التفرق، والأصل عدم الخلاف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هم بالكتاب حين ظهر له أنه مصلحة، أو أوحي إليه بذلك. يعني احتمالان، النبي اجتهد أو أوحي إليه، ثم ظهر أن المصلحة تركه، أو أوحي إليه بذلك ونسخ ذلك الأمر الأول. هذا محتمل وهذا محتمل، تمام؟ وأما كلام عمر رضي الله عنه، يعني علمت على الكتاب الكلام الذي يكون قوي أجعله بخط عريض وأسود. وأما كلام ابن عمر رضي الله عنه هذا عندي كصنعة فقهية، يعني فقد اتفق الفقهاء والمتكلمون في شرح الحديث على أنه من دلائل فقه عمر وفضائله ودقيق نظره. البعض قال ابن عمر بن الخطاب أخطأ لأن اللفظ على ظاهره، فانظر نقلت هذا الكلام في شرح الحديث على أنه من دلائل فقه عمر وفضائله ودقيق نظره، لأنه خشي أن يكتب يكتب صلى الله عليه وسلم أمورا ربما عجزوا عنها واستخلفوا العقوبة عليها، لأنها منصوصة لا مجال الاجتهاد فيها. الله أكبر. يعني لو قال أكتب كتابا فيه الحلال والحرام فلم يكتب والأصل في الأشياء الإباحة، فالأمر على السعة والمشقة تجلب التيسير، وما جعل عليكم في الدين من حرج، إن هذا الدين يسر. قد يكون في هذا الكتاب أمر بالتحريم وأمر بالتحليل والجواز، فقال أن يكتب صلى الله عليه وسلم أمورا ربما عجزوا عنها لأنها فرض واستخلفوا العقوبة عليها، كما لما صلى الصحابة مع النبي صلاة التراويح 3 ليال في الصحيحين، فخشي أن تكتب عليهم، ففي الليلة الرابعة أو الثالثة امتنع، حتى وقال في العلة أنه خشي أن تفرض عليه. وهذا كلام صحيح لأنها منصوصة لا مجال الاجتهاد فيها. شوف كلام ابن عمر، عمر بن الخطاب، قال عمر حسبنا كتاب الله، بقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، حسبنا ما فرطنا في الكتاب من شيء، وتبيانا لكل شيء، وقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. فعلم عمر أن الله تعالى أكمل دينه، فآمن الضلال على الأمة وأراد الترفيه على رسول الله، فكان عمر أفقه من ابن عباس وموافقه. شوف الكلام الجميل. قال النووي، قال الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي في أواخر كتابه دلائل النبوة، إنما قصد عمر التخفيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث غلبه الوجع، ولو كان مراده صلى الله عليه وسلم أن يكتب ما لا يستغنون عنه لم يتركه لاختلافهم ولا لغيره، لو توجب عليه لابد أن يقول كيف يموت وهناك أمور لو لم يفعلها لضل الناس. والآية اليوم أكملت لكم دينكم، فمن فقه ابن فقه عمر بن الخطاب علما أن الأمر انتهى والدين قد كمل، لقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فلم يترك تبليغ غير ذلك لمخالفة من خالفه ولا ومعاداة من عاداه. القضية هنا لو توجب عليه هذا تكملة للبلاغ لم يقل بقول عمر أو ابن عباس، لقاله رغما عن كل الأمة. ورأى عمر الاقتصار على ما سبق بيانه إياه نصا أو دلالة تخفيفا عليه لئلا يسد باب الاجتهاد على أهل العلم والاستنباط وإلحاق الفروع بالأصول. القياس، وما أعظم القياس. قال وقد سبق قوله عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر والحديث صحيحين. وهذا دليل على أنه وكل بعض الأحكام إلى اجتهاد العلماء، وهذا دليل على أنه وكل بعض الأحكام إلى اجتهاد العلماء في الأمور التي ليس فيها نص، وجعل لهم الأجر على الاجتهاد. ف فرأى عمر الصواب تركهم على هذه الجملة بما فيه من فضيلة العلماء بالاجتهاد مع التخفيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تركه صلى الله عليه وسلم الإنكار على عمر، وفي تركه صلى الله عليه وسلم الإنكار على عمر دليل على استصوابه. النبي لما قال عمر حسبنا كتاب الله، لو كان هناك وجوب للتبليغ والتبليغ لم يكمل بعد لقال لعمر ويقول ما يقول النبي، فقال هنا استصوابه، النبي استصوب واستحسن ما قاله عمر. قال الخطبي لا يجوز أن يحمل قول عمر على أنه توهم الغلط على رسول الله، استحالة عمر يقول هذا. عمر كما في حديث صلح الحديبية لما سهيل بن عمرو رسول قريش قال بأمور عظيمة جدا على المسلمين، فشعر عمر بن الخطاب أن هذه الأمور فيها دونية للرسول وللإسلام وللمسلمين، وذهب إلى أبي بكر وقال له كذا وكذا وكذا، فقال أبو بكر وكان يعني أعظم إيمان في الأمة إيمان أبي بكر بعد رسول الله، فعاب على عمر بن الخطاب، قاله النبي، والنبي لا يقول صواب أو كما قال وهو يوحى إليه. بعد ذلك في نفس السفرة وهم راجعون إلى المدينة نزل قول الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وجعل هذا الفتح بينه وبين قريش صلح الحديبية فتح مبين، فقال عمر للنبي أو فتح هو؟ فقال عمر ظللت إلى أن إلى يعني إلى قبيل موته يستغفر الله أنه اعترض على رسول الله، ولكنه أخذته الحمية ورأى أن أمور شديدة والنبي يوحى إليه، فقال ولا يجوز أن يحمل قول عمر على أنه توهم الغلط على رسول الله، لا سيما فيما حدث في الحديبية واستغفرها إلى أن توفاه أو ظن به غير ذلك مما لا يليق به بحال، لا يليق بعمر بهذا. ولكنه لما رأى ما غلب على رسول الله من الوجع وقرب الوفاء مع تراه من الكرب، خاف أن يكون ذلك القول مما يقوله المريض مما لا عزيمة له به، قال خاف أن يكون ذلك القول مما يقوله المريض مما لا عزيمة له به، فتجد المنافق، انتبه للعلم، فتجد المنافقون بذلك سبيلا إلى الكلام في الدين، وقد كان أصحابه صلى الله عليه وسلم يراجعونه في بعض الأمور قبل أن يجزم فيها بتحتيم، حتى من المسلمين الذين يتكلمون في دين الله ضعفوا حديث البخاري كيف يسحر رسول الله، رسول الله بشر، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وكان يمرض وكان يصيبه الحزن وكان يخاصم زوجاته، فالقضية لابد من هذا الفهم، وهذا كان فهما سديدا من عمر بن الخطاب، فتجد المنافقون بذلك سبيلا إلى الكلام في الدين، وقد كان أصحابه صلى الله عليه وسلم يراجعونه في بعض الأمور قبل أن يجزم فيها بتحتيم، لا سيما في موقعة بدر، فأشارهم في وضع خيامهم فأشاروا عليه أن يضعها ويكون بئر الماء معهم لا العكس، فوافق النبي بكلامه لأنه اجتهاد تمام، فقال وكان أصحابه يرجعونه في بعض الأمور قبل أن يجزم فيها بتحتيم، فإن جزم فهو وحي وانتهى الأمر، كما راجعوه يوم الحديبية في الخلاف ويوم بدر وفي كتاب صلح الحديبية بينه وبين قريش، فأما إذا أمر بالشيء أمر عزيمة فلا يراجعه فيه احد منهم. اذن عمر بن الخطاب كان في بدر وكان في الحديبيه وكان في احد، فكان هناك مراجعات، والنبي ما زال حيا فالمراجعات تجوز، فليس هذا قدح في رسول الله وفي اوامره، ولكن هناك اجتهادات واخذ ورد في بعض المسائل. تمام. وقال وحتى في مساله صلح الحديبيه لما امرهم ان ينحروا ويحلقوا ما تكلم ما فعل احد من كلهم، فدخل على ام سلمة ورأته في غايه الشده ولماذا لم يستجيبوا لرسول الله، فقالت وكانت حكيمه وفقيها: يا رسول الله ان اردت ان يحدث ائت بالحلاق يحلق وانحر هديك فسيفعلون. فكان الفعل اقوى من القول، ففعل ففعلوا، لانهم راوا كيف نصل الى ونرى الكعبه ونرجع ولا نعتمر. تمام. فكان هناك، فلما اقر وعزم رغما عنهم فعلوا. وقال المازري في شرح مسلم: إن قيل كيف جاز للصحابة الاختلاف في هذا مع قوله في الحديث ائتوني أكتب، وكيف عصوه في أمره؟ والجواب أنه لا خلاف أن الأمر، لا خلاف أن الأوامر تقارنها قرائن تنقلها من الندب إلى الوجوب، وهذا إجماع، وتنقل القرائن أيضا صيغة افعل إلى الإباحة وإلى التخيير بالإجماع وإلى غير ذلك من ضروب المعاني. صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الرابعة لمن شاء، حديث صحيحين، فهذا صرف وجوب ثلاث مرات ثم لمن شاء جاء للتخيير، فلعله ظهر منه صلى الله عليه وسلم من القرائن ما دل على أنه لم يوجب عليهم، بل جعله إلى اختيارهم، فاختلف اختيارهم بحسب اجتهادهم، وهو دليل على رجوعهم إلى الاجتهاد في الشرعيات، فأدى في مسائل الصلاة والصيام والحج والبيوع وما شابه، والزكاة في الاختلاف في المعتبر، ليس كل دليل معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر، فأدى عمر رضي الله عنه اجتهاده إلى الامتناع من هذا، ولعله خاف أن المنافقين قد يتطرقون إلى القدح فيما اشتهر من قواعد الإسلام، وبلغه صلى الله عليه وسلم الناس بكتاب يكتب فيه في خلوة وآحاد، ويضيفون إليه شيئا ليشبهوا به على الناس لو وقع الكتاب في أيدي المنافقين، وكانوا على زمن النبي وكانوا منافقين ليسوا بمسلمين، وأعلنوا الإسلام بالكلمة بالقول لا بالنية والإخلاص. قال ويضيفون إليه شيئا لشبهوا به على الذين في قلوبهم مرض، ولهذا قال عمر: عندكم القرآن حسبنا كتابه. وقلت: ومن القواعد الأصولية المجمع عليها الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، وقاعدة لا اجتهاد مع النص الذي أجمع على معناه وليس فيه احتمال أو تأويل، يعني الاجتهاد مع النص الذي أجمع على معناه وليس فيه احتمال أو تأويل، زيادة على لفظة الاجتهاد مع النص. وعلى ضوء ما تقدم فإن الأصل اتباع النصوص الشرعية، الأصل اتباع النصوص الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع، فإن لم يوجد في المسألة نص صحيح صريح فليس هنالك إلا الاجتهاد المعتبر القائم على الأصول العلمية كما سيأتي في مسائل الكتاب هذا. فكان الاجتهاد من اتباع السنة والشريعة، وهو متصل بقاعدة الاختلاف وهي مجمع عليها ونصها لا ينكر المختلف فيه ولكن ينكر المجمع عليه. وتخصيص عموم هذه القاعدة أختها المبينة، وهي: ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. وقد ظهرت هاتان القاعدتان في الخلاف الذي حدث بين قول عمر ومن رضي الله عنه ومن قال بقوله، وقول ابن عباس ومن قال بقوله، في الحديث السابق الكبير الذي بينا معناه، ونفس ونفس الأمر في حديث بني قريظة، وذلك في المسائل العملية لا العقدية، لأن أصول العقيدة لا خلاف فيها عند أهل السنة والجماعة. بينت في كتاب الإصابة الرشيدة في بيان أن الصحابة لم يختلفوا في العقيدة، موجود PDF وشرحته كله على هذا المكتب. قلت لما كان ذلك كذلك وتقرر عندك ما مضى بيانه بدليله وتعليله، فقد جعلت الفصل الآتي لورثة الأنبياء الذين يبلغون رسالات رب العالمين بعد نبيهم الأمين لإتمام المهمة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال العليم الحكيم: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو لطيف الخبير. فجعلت افتتاحية الناس عند علمائهم كالصبيان في حجور أمهاتهم، الناس عند علمائهم كالصبيان في حجور أمهاتهم. لما كانت القاعدة الرابعة في هذا الكتاب المستدل الدال والدليل والمبين والمستدل، فجعلت هذه الافتتاحية تمهيدا وتوطئة لمكانة أهل العلم. بدأ الإمام الفقيه الأصولي موفق الدين ابن قدامة أول كلماته في كتابه الأم في الفقه المقارن المغني ابن قدامة، فرصعه وزينه وجمله وأصله بتقعيدات ومنارات وعلامات وإرشادات جليات، فقال رحمه الله وجزاه عن الأمة خير الجزاء: الحمد لله باري البريات وغافر الخطيئات وعالم الخفيات والمطلع على الضمائر والنيات، أحاط بكل شيء علما. فبدأ بالتوحيد، وبدأ كما قال تعالى: قولوا لا إله إلا الله. والحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجال ثقات. فنزل في الأسواق النبي صلى الله عليه وسلم، وأول ما بدأ به ويتكلم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وقال: أحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وحلما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، فعال لما يريد، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار ولا تغيره الأعصار سبحانه وتعالى. وبالإجماع الله قديم كما في البخاري ومسلم. قال رسول الله: كان الله ولم يكن شيء معه، ولم يكن شيء قبله، ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء. فقال: فأجمع أهل العلم سلفا وخلفا، ونقل هذا الإجماع ابن بطة العقبري في كتابه العظيم شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المزمومة، الذي يسمى بالإبانة الكبرى، فجاء نقل الإجماع على أن الله قديم لا بداية له ولا نهاية له ولا غاية له سبحانه وتعالى. فكلمة الله قديم هذا مجمع عليه يعني، وليس من الأسماء يعني، هي من الصفات. قال: لا تدركه الأبصار ولا تغيره الأعصار ولا تتوهمه الأفكار. لذلك من عقيدة السنة والجماعة لا يقال في المعتقد بلما وكيف، ولا يسأل عن كيفية الله، كيف الله وهكذا، نسأل الله العفو والعافية، هذا لا يستقيم. لما وكيف، كما سئل الإمام مالك لما دخل عليه رجل فقال له: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فسكت الإمام مالك ساعة وعلاه العرق، فقال: الاستواء معلوم، وفي رواية غير مجهول، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. فأمر فخرج من المسجد لأنه رآه كصبيغ بن عسف يتلاعب بالألفاظ ويشبه على الناس. فقال شيخ ابن تيمية في مجموع الفتاوى وهو يتكلم في مسائل الصفات، وكل هذا بينته في كتاب شريعة الفطرة النجية عقيدة أهل السنة والجماعة وبيان أثرها في الأمة، حوالي 400 صفحة موجود PDF وقد شرحته هنا في سنين يعني. فقال شيخ ابن تيمية هذا الأثر الذي قاله مالك هو العمدة في قاعدة الصفات، يقال في الاستواء وفي العلم وفي كل صفة من صفات الله حتى في الضحك، تمام. وقد شرحت كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث الإمام الصابوني، إمام نقل عنه كل الأئمة ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، شرحت في هذا المسجد ككتاب عقيدة وتوحيد، منه ما رواه أن هذا الأثر أصله عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، ولكن اشتهر عن مالك. فهذا الأثر إنما هو الأصل في كل صفة، في العلم وفي القدرة وفي الإحاطة وفي التكلم، والكيف الاستواء معلوم، وكل صفة معلومة والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فقال ولا تتوهمه الأفكار، وكل شيء عنده من مقدار، أتقن ما صنع وأحكمه، فتبارك الله أحسن الخالقين، وأحصى كل شيء وعلمه حتى رمل عاجل، كما قال ابن عباس في رواه ابن حزم في المحلى والبيهقي في السنن الكبرى، لما اعترض بعد أن مات عمر بن الخطاب وكان يقول بالعول، فقال يعني أن العول ليس بصحيح، وهذا الذي رجحه ابن حزم وهو صحيح فعلا يعني، فكيف يكون هناك عول وقد أكمل الدين، والله سبحانه وتعالى يعلم عدد رمل عاجل، مش هنقول بقى مليارات تريليونات، الله أعلم، الدنيا مليئة بالرمل، الله يعلم كل شيء، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، فكله معلوم. فالمرجعية هنا إلى قال الله وقال الرسول وقال الجماعة، جماعة السلف يعني الصحابة والإجماع، هذا هو الأصل، وعدم دخول مسائل العقل التي تخالف الكتاب والسنة أجمع المسلمين. قال وخلق الإنسان وعلمه، ورفع قدر العلم وعظمه، وحضره على من استذله وحرمه، هذا العلم لا يكون إلا لأهله، أهل الحل والعقد، لأن التكلم في دين الله أمر خطير وعظيم، ولا يتكلم في دين الله إلا من كان أهلا للتكلم فيه، وخص به من خلقه من كرمه بالعلم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولي الألباب، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ورفع قدر العلم وعظمه، وحضره على من استذله وحرمه، وخص به من خلقه من كرمه، وحض عباده المؤمنين على النفير للتفقه في الدين، طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهناك نفير لمن عنده الملكة أن يتعلم ويعلم. فقال تعالى وهو أصدق القائلين، كما قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هنا معلوم أن هذه الآية دليل في فرض الكفاية، سواء في الأمور الدينية أو الأمور الدنيوية، لابد من وجود العالم الذي يعلم القرآن، الذي يعلم أصول الفقه، الذي يعلم الفقه، والذي يعلم الحديث والذي يعلم التفسير والذي يعلم السير والذي يعلم المعتقد، كل هذا حتى في أمور الدنيا، المهندس والطبيب والكيميائي والفيزيائي والمحارب والصانع، كل هذا فرض كفاية. ندبهم إلى إنذار بريته إلى الخلق، إنما عليك البلاغ. عندما مات رسول الله العلماء ورثة الأنبياء فيحلون محله في التبليغ، كما ندب إلى ذلك أهل رسالته ومنحهم ومنحهم ميراث أهل نبوتهم، العلماء ورثة الأنبياء، ورضيهم للقيام بحجتهم، رضيهم. ربنا سبحانه وتعالى اختار لنبيه أصحابه كما في حديث ابن مسعود، وحديث أثر مهم جدا، إن الله نظر إلى الخلق فوجد أفضل قلوب الخلق محمد فجعله بالرسالة، وكذلك أصحابه فجعلهم بالصحبة، ورضيهم للقيام بحجتهم العلماء، والنيابة عنه في الأخبار بشريعته، إعلام الموقعين عن رب العالمين، كتاب اسمه جميل، إعلام الموقعين عن رب العالمين، هم الذين يعلمون الكتاب والسنة، هؤلاء إعلام الموقعين أهل العلم الذين هم أهل الحل والعقد. قال: والنيابة عنه في الإخبار بشريعته، واختصهم من بين عباده بخشيته، إنما يخشى الله من عباد العلماء، فقال تعالى: إنما يخشى الله من عباد العلماء. ثم أمر سائر الناس بسؤالهم والرجوع إلى أقوالهم. التكلم في الدين آية، حديث، إجماع، قياس جلي، قول صحابي لا يخالف الكتاب والسنة، مصلحة مرسلة لا تخالف الكتاب والسنة والإجماع، عرف لا يخالف الكتاب والسنة والإجماع، سد الذرائع، قفل الأبواب التي تأتي منها المفاسد والمعاصي، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا. فهذه المرجعية التي يتكلم بها أهل الحل والعقل، فجعلهم ثم أمر سائر الناس بسؤالهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ورجوع إلى أقوالهم. وجعل علامة زيغهم وضلالهم ذهاب علمائهم، وجعل علامة زيغها الأمة وضلال الأمة ذهاب علمائهم. عندما يموت العالم تحدث ثلمة، كسر وثغرة وشق في الدين. لماذا؟ القرآن معلوم ومحفوظ، والسنة معلومة ومحفوظة، ولكن الاجتهاد يختلف. كل عالم فتح الله عليه ببعض الاجتهادات وأمور من عند الله ومن نور الله سبحانه وتعالى، فإن مات مات معه هذا النور. والقرآن موجود والسنة موجودة، فلذلك قال: وجعل علامة زيغهم وضلالهم ذهاب علمائهم. وهذا أمر في غاية الشدة، نسأل الله العافية فيه. والحديث البخاري ومسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وفي رواية: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. والحديث الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج والقتل. انظر إلى أكثر من مكان في هذه الأمة في هذه الأزمنة وهذه الساعة، وتعلم القتل ليل نهار. فقال: ذهاب علمائه. وهذا أمر عظيم شديد، ذهاب العلماء، يذهب العالم بما عنده من الاجتهادات. هناك الآية وهناك الحديث، وهناك العالم الذي يفهم معنى الآية ومعنى الحديث، وغيره يفهم جزءا منها أو يفهم شيئا آخر. وعند اكتمال الأجزاء بعالم وعالم وعالم وعالم وعالم، يأتي إلى الأمة كل هذه الأجزاء التي تبين معاني الآيات والأحاديث. فكل جزء يموت بها يموت به صاحبه صاحبها او صاحبها ففي هذه الحاله يكون قد ذهب بعض العلم. قال واتخاذ الرؤوس من جهالهم عند نزول الجهل ورفع العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، كلما مات عالم انتهى الأمر، ما عنده من العلم مشى وذهب، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس جهالا رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم حتى إذا لم يبق عالم. تمام. وفي رواية لم يبق عالما، يبقى في رفع وفي نصب، فهذه الرواية حتى إذا لم يبق عالم عفوا حتى إذا لم يبق عالم، وفي رواية لم يبق الله عالما. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، وهذا الذي يحدث، فأفتوا بغير علم بمفهوم المخالفة، فأفتوا بعلم ولكن بتدليس، اشتروا بآيات الله ثمن قليلا فجعلوا بهذا العلم واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فضلوا وضلوا، فضلوا وأضلوا، ضلوا هم في ذاتهم وأضلوا غيرهم، وهذا بذهاب العلم. فطلب العلم فريضة على كل مسلم. أما بعد، بعد كل هذا الذي قاله، قال أما بعد، فإن الله تعالى برحمته وطوله، قلت في الهامش الطول خص به الفضل والمنة والنعم والإحسان، المفردات في غريب القرآن الرغب الأصفهاني، برحمته سبحانه وتعالى ونعمه وإحسانه، هذا من نعم الله على الخلق، وقوته وحوله ضمن بقاء طائفة من هذه الأمة على الحق، كما في الحديث الصحيحين لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هذه سنة إلهية كونية، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وحديث الثاني لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، في قبيل الساعة عندما يقبض الله سبحانه وتعالى القرآن من صدور الحفاظ ومن المصاحف وانتهى الأمر، نسأل الله السلام والعافية. ففي هذه الحالة تقوم الساعة على شرار الخلق، هذا قبيل الساعة بقليل. فقال ضمن سبحانه وتعالى بقاء طائفة من هذه الأمة على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وجعل السبب في بقائهم بقاء علمائهم، هذا هو، يعني نسأل الله السلام والعافية. العالم يعني كنز عظيم في الدنيا. من هو العالم؟ العالم الرباني، العالم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، العامل بما في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، العامل والمعلم، المعلم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين لكل الأمة حتى يتوفاه الله. يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، هذا لورثة الأنبياء من الصحابة، لأنهم ورثة الأنبياء فلابد أن يبلغوا. تمام. فاللفظ هنا لكل من أكمل، النبي أكمل الدين، ولكن هناك ليس هناك بعد رسول الله نبي، فجعل الله العلماء ورثة الأنبياء كما كان سبحانه وتعالى كلما مات نبي من بني إسرائيل أرسل إليهم نبيا آخر، والنبي خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين، فجعل أهل العلم هم ورثته، هم ورثته وهم يبلغون عن رسول الله. فقال جعل بقاء طائفة من هذه الأمة على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله على ذلك، كما بينت حديث البخاري ومسلم. وجعل السبب في بقائهم بقاء علمائهم واقتداءهم بأئمتهم وفقهائهم، جعلهم هكذا بالاقتداء بهم وهم يقتدون بهم في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وهؤلاء العلماء الذين يقتدى بهم هم العلماء الربانيون، تمام؟ فقال وجعل هذه الأمة مع علمائها كالأمم الخالية مع أنبيائها. بطل لعب يا بابا، اسكت خلاص اسكت، هيقعد يلعب في المية وهيوقع المية، اقعد يا بابا مع أبوك ولا مع جدك، تمام؟ وجعل هذه الأمة مع علمائها كالأمم الخالية مع أنبيائها، هذا هو بالإجماع. قال وأظهر في كل طبقة من فقهائها أئمة يقتدى بها وينتهى إلى رأيها. يبقى المسألة إيه؟ في كل زمن، في كل مكان، في كل بلد، في كل أمة، في كل مصر وعصر ونجع وقرى، لابد ممن يعلم الدين الشرعي. فقال وأظهر في كل طبقة من فقهائها أئمة يقتدى بها وينتهى إلى رأيها. وجعل في سلف هذه الأمة أئمة من الأعلام، وهذا معلوم بالإجماع. مهد بهم قواعد الإسلام. فانظر إلى عظم العالم الرباني. الأذان. مهد بهم قواعد الإسلام وأوضح بهم مشكلات الأحكام. اتفاقهم حجة قاطعة، هذا إجماع، كما قال أبو الحسن القطان الإجماع أشد في القوة من الآية والحديث، ونقل هذا الإجماع في كتاب الإقناع في مسائل الإجماع، لأن الحديث والآية فيهم اختلاف في المعنى. قال وجعل في سلف هذه الأمة أئمة من الأعلام مهد بهم قواعد الإسلام، ومنه ما قاله الإمام أحمد قواعد الإسلام أربع: الدال والدليل والمبين والمستدل. قال مهد بهم قواعد الإسلام وأوضح بهم مشكلات الأحكام. اتفاقهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. واستحسن عمر بن عبد العزيز اختلاف الصحابة، حديث اختلاف أمتي رحمة، هذا حديث سنده غير صحيح، حديث ضعيف، ولكن هناك وجه من الوجوه يدخل في قاعدة حديث ضعيف عليه العمل. واستحسن الإمام العالم الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز مسألة اختلاف الصحابة، قال هذا رحمة من الله، لأنهم لو لم يختلفوا ما كان هناك مساحة للسعة. لكن هناك اختلاف بعيدا مسائل المعتقد لا اختلاف فيه، مسائل الصلاة، الزكاة، النكاح، البيوع، الجنايات، كل هذه من الأطعمة والأشربة، فمسألة الاختلاف الأمر معتبر، لكن ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. واختلافهم رحمة واسعة، وكل مسائل الفقه المقارن قائمة على الاختلاف. تحيا القلوب بأخبارهم، وتحصل السعادة باقتفاء آثارهم. هذا هو الذي ينبغي عندما تكون العقيدة مستمرة ومستقرة على الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وإلا لأخذ الناس هذه الأمور من غير العلماء. ثم اختص منهم نفرا على أقدارهم ومناصبهم، وأبقى ذكرهم ومذاهبهم فعلى أقوالهم مدار الأحكام ومذاهبهم يفتي فقهاء الإسلام. فهؤلاء الأئمة الذي جعلهم الله وانتقاهم لتوصيل هذا الدين وتعليم المسلمين بعد موت رسول محمد صلى الله عليه وسلم، قلت فمنهم الإمام العالم المبجل أحمد بن حنبل. ثم ختمت هذه الافتتاحية بأثر في غاية القوة، يعني أثر يكتب بماء الذهب كما يقول. روى أبو نعيم، الإمام أبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، عن الإمام العالم الفقيه ربيعة ابن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك أنه كان جالساً يوماً فغطى رأسه ثم بكى، فقال له فقيل له ما يبكيك؟ رجل عالم، وروى له الإمام البخاري، قال رياء ظاهر وشهوة خفية، وناس عند علمائهم كالصبيان في حجور أمهاتهم ما أمروهم به ائتمروا وما نهوهم عنه انتهوا. حديث في غاية القوة. لماذا بكى؟ لأن الناس تذهب إلى العلماء، ورب العلماء قال للعلماء وللجهال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالقضية على الذي يسأل، وقفوهم إنهم مسؤولون، ستكتب شهادتهم ويسألون. وهي يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكلما ازداد الإمام في العلم خشي الله، فهو يعلم أنه سيرجع إليه الناس ويقولون له ويقول قال الله وقال رسول، ويأخذ الكلام لأن النبي مات وربيع الرأي. إنما هو عالم من العلماء، والعالم يصيب ويخطئ، ففي هذه الحالة خشية أنه سيسأل. من استفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه. هؤلاء العلماء الربانيون الذين يعلمون أنهم كل كلمة تقال ستكتب وتحفظ، اقرأ كتابك. فبكى، مسؤولية عظيمة. جل الحنابلة كانوا يعتزلون، وكان اعتزالهم بعد أن أكملوا العلم وأصبحوا أئمة وعلماء، ثم اعتزلوا الناس لا يفتون الناس بعظم الفتوى. من استفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتى. ابن عمر كان يفر من القضاء، ابن عمر بن الخطاب، وكان جل أهل العلم يفرون من القضاء، وهم أهل العلم، أهل للعلم وأهل للقضاء، ولكن المسؤولية عظيمة جدا. فهناك خلل عقدي عند طلبة علم وعند من يتكلم في العلم. الأمر عندهم مداره على الشهرة وعلى الكثرة وعلى المناصب، نسأل الله السلامة والعافية. فالعلماء الربانيون من الصحابة والتابعين وتابع التابعين يبكون ويخافون، ولكن العلم فرض كفاية وفرض عين، فهو فرض كفاية على العلماء ومعلوم. والفتوى الآن سلفا وخلفا، رجل العلم لو كان في مدينته أو في مكانه الذي هو فيه غيره من العلماء فلم يتعين عليه أن يفتي في المسألة، إنما يتعين عليه ويكون فرض عين لا كفاية عندما لا يوجد في القرية إلا فلان. واليوم الفتاوى من كل الدنيا والنت، يعني تصل بكل فتوى لكل شيء، لكل شيخ تريده من خلال هاتفك. فالقضية المسألة فرض عين وفرض كفاية. هنا لابد من الفهم، من يرد الله بخير فقهه في الدين. قد يفتح الله على بعض الناس بالصنعة التصنيفية فيفتي فيتكلم ويصنف فيما لا يصنف غيره فيه، هذا من باب فرض العين، لأن الله فتح عليك بمسألة لم يتكلم فيها غيره. إن تكلم فيها غيرك فلا تجهد نفسك في الكتابة والمصاريف والقدرة الذهنية والمادية والجسدية. اللهم استعان. فالأمر لابد من الفهم والوعي. وفي النهاية كل مكان يحتاج إلى من يصلي به وإلى من يعلم، لأن عوام الناس لا يعلمون دينهم. فقد يتعين على كل حار وكل زرق رجل أن يصلي بالناس ويعلمهم. ففرض الكفاية وفرض العين يحتاج إلى بيان وإلى فهم. رياء ظاهر وشهوة خفية، والناس عند علمائهم كالصبيان في حجور أمهاتهم، ما أمروهم به اهتمعوا وما نهوهم عنه انتهوا. رياء ظاهر يعني قد الرجل يغره الشهرة وما عنده من العلم، يقول أنا فلان وأنا كذا، نسأل الله السلام والعافية. وشهوة خفية، شهوة هو لا يشعر بها. السلف إجماعا نهوا العلماء أن يطأ طلابهم أقدامهم، يعني إيه؟ يبقوا ماشيين وراء الشيخ، إن وجد سبب يمشون وراء شيخهم لسؤال أو لفهم مسألة لا حرج، لكن ليس من السنة أن تسعد بلمة طلبة العلم حولك، هذا ليس من السنة. وتسير بهم هنا في معرض الكتاب هنا، ليس كذلك، هذا ليس من السنة، لأن هذا فيه شهوة خفية، كلام يكتب ويفهم بما إنزال، وشهوة خفية. فأهل العلم دائما يبينوا لطلابهم التواضع، أنه طالب علم إلى أن يتوفاه الله، وفوق كل ذي علم عليم. موسى عليه السلام من أولي العزم الخمسة، وقف على المنبر في صحيح البخاري وقال أنا أعلم أهل الأرض، هو حق، هو النبي، هو أعلم أهل الأرض، ولكن كان هناك نبي آخر وهو الخضر، هذا الراجح في مسائل المعتقد، وما فعلته عن أمري، في مسائل الذي قتل الصبي الصغير وخرق السفينة وبناء الجدار، قال وما فعلته عن أمري. قال أهل العلم هذه الآية معناها أنه نبي. فلما قال موسى عليه السلام هذا، فأمره النبي أن يذهب وهو وخادمه يوشع بن نون الذي كان نبيا بعد موسى بعد أن مات عليه السلام. فذهب وأمره النبي أن يتعلم من الخضر. فالخضية هنا وفوق كل ذي علم عنه، هذا نبي، فما ظنك بمن يتكلم في دين الله بعد تمام النبوة وبعد ختم النبوة بسيد الأولين والآخرين؟ رياء ظاهر وشهوة خفية. والناس عند علمائهم كالصبيان، يأتي إليك الرجل يا شيخ حصل بيني وبين امرأتي طلاق كذا وكذا وكذا، في مسائل البيوع، في مسائل كذا، في مسائل الصلاة، في الصيام، في الحيض، في النفاس، في الاستحاضة، في الجنايات، في كل مسألة، وأنت تقول قال الله وقال الرسول، والعلماء ورثة الأنبياء. فقال والناس عند علمائهم كالصبيان. الرجل يذهب إلى الطبيب في مهنته وفي فنه، وإلى المهندس، وإلى السباك، وإلى الكهربائي، وإلى النقاش، وإلى العالم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآية عامة في كل من كان عنده علم، حتى في السباك، حتى في أي شيء. والناس عند علمائهم كالصبيان في حجور أمهاتهم. أنت تذهب عندك سيارة، تذهب إلى الميكانيك، أنت ما تفهمش في الموضوع، ولن يصبحها إلا رجل يعلم هذا الفن. وفي هذه الحالة أنت تسكت، أنت مش عارف هو بيعمل إيه، حتى لو هو غشاش، ونعلم كثير من هؤلاء يبقى الحاجة سليمة وياخدها ويقول دي بايظة ويروح يخليه يشتري 3-4 آلاف بحاجة تاني، ويقول له يجيب وياخد الفلوس ويخليه يشتغل بالحاجة اللي هي صحيحة وأوهمه أنها باطلة. فالقضية هنا المرجعية إلى إخلاص الأمر لله، سواء نقاس، سواء بياع، سواء طبيب، سواء ميكانيكي. وأصل المسألة العالم، العالم الرباني، العالم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، العامل بعد أن علم عامل بهذا لا يقول للناس وهو يخالف، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. عالم عامل، والناس ترى أنه عامل قبل أن يأمرهم، ومعلم لهؤلاء. فقال هنا: والناس عند علمائهم كالصبيان، كما تذهب إلى الطبيب، أعمل يا دكتور اعمل كذا، تقول له حاضر، أنت ما عندكش علم في الطب. نفس مسألة العلم الشرعي، قد يكون من الناس من يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، فيحل ما حرمه الله ويحرم ما أحله الله. والحلال بين والحرام بين، من لا يدري أن الربا حرام؟ ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والناس عند علمائهم كالصبيان في حجور أمهاتهم. والناس عند علمائهم يعلمون الحلال والحرام، فمنا السليم القلب والعقل، ومنا الفاسد الضال الفاجر الفسوق الفاسق، فيذهب وهو يعلم أن الأمر حراما ويأتي إلى رجل يقول له الحلال وهو يعلم الحلال من الحرام، فهذا خبيث ويضحك على نفسه ابتداء. فقال: رياء ظاهر وشهوة خفية، والناس عند علمائهم كالصبيان في حجور أمهاتهم، ما أمروهم به تمر. الصبي مع أمه أو الجنين في حالة من التمام، أن الدنيا كلها مجتمعة في الأم، فيتصرف على ما تريده. قال: كالصبيان في حجور أمهاتهم، ما أمروهم به تمر وما نهوهم عنه انتهوا. هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون؟ لا يعلمون، لا يستوي. يعني يبقى طبيب أو عنده دكتوراه في الطب وهو جاهل في المسائل الأمية، ففي هذه الحالة يذهب إلى من يفهم. فإن كان الذي يفهم يضل الناس فعلى الله سبحانه وتعالى، وندعو الله أن ينجينا. فالقضية لابد كل إنسان في ثغرة، الطبيب في ثغرته، وصاحب الأدوات الصحية والسباك في عمله، والمدرس في عمله، والناظر في عمله، والخباز في عمله، كله بصلاح الأمر، صلاح المعتقد، عدم الغش، عدم التدليس، عدم الرشوة، عدم التدليس، كل هذا ينبغي أن يكون في حجور أمهاتهم. ما أمروهم به تمروا وما نهوهم عنه انتهوا. فلماذا بكى؟ تأمل وفكر وتفقه بإذن الله. فقلت: فلماذا بكى ربيع الرأي؟ بينت لك هذا البكاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.